نار الدنيا، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم ماذا؟ إن الله تعالى أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. اتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار، اتقوا النار، فإن مالك ابن دينار كان له صاحب ومات هذا الصاحب، فرآه مالك ابن دينار في المنام بعد موته فقال له: كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال له: يا مالك، انني محبوس على باب الجنة لم ادخلها. فقال له ابن دينار: وكيف وانت الذي كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج، لماذا حبست على باب الجنة؟ فقال له الميت: لانني استعرت من الجيران ابرة خياطة ومت قبل ان اردها ولم اوصي اهلي بردها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ابرة خياطة استعارها من الجيران ومات قبل ان يردها ولم يوصي اهله بان يردوها. فلما استيقظ مالك من منامه ذهب الى اهل الميت واخبرهم عن مكان الابرة كما بينه الميت، فوجدها كما وصفها الميت، فاخذها وردها الى اهلها، وراه بعد ذلك في المنام في روض من رياض الجنة. فلما راى مالكا في المنام قال له: فرج الله كربك كما فرجت كربي. ابرة، ابرة خياطة تحبس الميت على باب الجنة، تحبسه